توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أولئك أصحاب الصفات السابقة سواء عددناها 8 أو 9 أو 10 صفات إذا أضفنا أنهم من أولي الألباب أو أنهم هم أولو الألباب. هؤلاء الذين اتصفوا بالعقل وبالوفاء بالعهد وبالصلاة وخشية الله والإنفاق في السر والعلانية، كل هذه الصفات والصبر، وأنهم يدرؤون بالحسنة السيئة، استحقوا بذلك أن يكونوا من أهل الجنة. أولئك لهم عقبى الدار، والعقبى هي معناها العاقبة، والعاقبة إما أنها عاقبة الدار، لو قلنا عقبى الدار، الدار اللي هي الدنيا، عقبى الدار عقبها الجنة، وعقبى الدار أو على اعتبار إضافة الصفة الموصوف يعني الدار التي هي الباقية، الدار الباقية لها الجنة، يعني إما عقبى الدار يعني تعقب الدنيا، أو إن بصفها للجنة بأنها هي التي تبقى ولا تفنى، كما جاء في القرآن بعد صفات أهل الإيمان قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقال وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يقبل الآية الأولى في سورة المؤمنون بينت أنهم يرثون الجنة، والآية بتاعت سورة الزمر بينت أن الجنة هي ميراث أهل الإيمان وهي ميراث الأرض، يعني الأرض تنتهي وهم يرثون ما بعدها. أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، أورثنا الأرض يعني انتهت الدنيا وكانت العاقبة بميراث هو الجنة، فتلك عقبى الدار. وبعدين بيّن هذه الدار بالصفات التالية في الآيات التالية، الآية رقم 23 من سورة الرعد: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. جنات عدن هي المقام والاستقرار، يعني لما يعبر كلمة عدن، عدن معناها الثبات والاستقرار والخلود، يعني صفة كلمة عدن بالذات معناها توصف الجنة بأنها فيها الخلود. وأورد ابن كثير أن جنات عدن يعني درجة من الجنات، سماها كما قال الضحاك ذكره ابن كثير جنات عدن هي مدينة الجنة، مدينة الجنة يعني مكان راقي، الجنة والجنة كلها إيه؟ كلها راقية طبعا. قال هي مدينة الجنة فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى والناس حولهم بعد والجنات حولها، هي في وسط الجنة عدن وفيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى يعني أئمة أهل الصلاح والمصلحين في هذه الأرض، والناس حولهم بعد والجنات حولها، جهة وسط الجنة على هذا التفسير. يعني جنات عدن يدخلونها، وكلمة يدخلونها بتوكيد واستحضار للحالة التي يكونون فيها، لأن اللي كان يعني جنات عدن هؤلاء لهم عقبى الدار، كلمة لهم ما معناها هم كأنهم يملكونه، أو جزاء لهم عقب الدار بها الجنات وجنات عدن. لكن عاد كلمة أعاد كلمة يدخلونها، أو جاء سبحانه وتعالى جل شأنه بكلمة يدخلونها بتأكيد أنهم يعني من أهلها، بعد أن قال لهم قال يدخلون، يدخلونها وليسوا وحدهم، وإنما يدخلونها ومعهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هو دخول الجنة في حد ذاته كرامة كبرى، وما بعدها كرامة، لكن من كرامات الجنة أن الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده الصالحين بأن يجمع شوله كملهم بمن يحبون. لأن في الدنيا قد يكون الإنسان إنسان مستريح ومتناعم ومتمتع، لكن محروم من الأحباب لبعد المسافات، لمشاغلهم، لطبيعة الدنيا أنها تفرق الناس. لكن في الجنة لا يشعرون بحرمان ولا اشتياق ولا مشاعر سلبية، لأن الاشتياق ده في حد ذاته نوع من الألم. لما تشتاق لولد غائب، ولا الأب غائب، ولا الأخ غائب، ولا الصديق، ولا الحبيب، هذا الشوق نوع من الألم، يعني قلقان عاوز تشوف. لكن في الجنة ما فيش هذا الكلام، مجرد ما تشتاق للشيء تجده، إذا اشتقت الإنسان تراه جنبك بجواره، سريره يأتيك بجوار سريرك. تشتاق للطعام، لشراب، للفاكهة، تشتهيها فتجدها أمامك. عشان الجنة ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش انتظار، ما فيهاش قلق، ما فيهاش خوف، ما فيهاش يعني ألم، فتجد الشيء قريب منك. ودي من كرامات الجنة ومن علامات القدرة العالية التي لا تضاهيها قدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فجمع الشمل مع من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ده نوع من الكرامة والمتعة واللذة، لأنها يعني مزيد من الكرامة في الجنة. ولكن لما ذكر الأزواج والذريات والآباء قال ومن صلح، إذن يعني سيدخلها هؤلاء بصلاحهم. الآباء كانوا صالحين والأزواج والذريات كانوا صالحين، فيدخلون الجنة بصلاح. وهذا يؤكد أن الإنسان يدخل الجنة برحمة الله، وأنه يتقاسمها بعمله، وأنه لا بد من عمل لدخول الجنة، كما جاء في سورة النحل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده دائما نذكر به، لن تدخلوا الجنة بأعمالكم ولكن تدخلونها برحمة الله. ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أن إلا نتغمدني، لن يدخل أحدكم الجنة عمله، ولا أنت، قال ولا أنت. يعني قال لك هنا لن يدخل الجنة عمله، يعني العمل مش هو اللي يسوي الجنة، لكن مجرد الطاعة لله والالتزام واستقامة على منهج الله ده يؤهلك لرضوان الله، ورضوان الله يعني يرضى عنك فيدخلك الجنة. فدخول الجنة برحمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام لا تتقاسمونها بإيه؟ بأعمالكم. يعني في الجنة كل واحد بحسب عمله. صحيح ما فيهاش واحد محروم ولا أحد زعلان ولا واحد حاسس بالنقص ولا بالغبن ولا كلام، دخل الجنة خلاص وتنعم، بس الدرجات بحسب العمل. فصلاح الآباء شرط لدخول الجنة، وصلاح الأزواج شرط لدخول الجنة، وصلاح الذرية شرط لدخول الجنة. لأن يعني يا فاطمة بنت محمد، يا عباس يا عم محمد، يا صفية يا عمة محمد، اعملوا فإني لن أغني عنكم من الله شيئا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. حتى يعرف هذا هنا، يعني ما دخول كل واحد يجتهد يدخل الجنة. هو قد ينفع الصلاح في الدنيا، يعني صلاح الوالدين ينفع الذرية في الدنيا، وطبيعي يعني الصفات والخصال الطيبة والمحامد تتورث، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن، وكما قال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا تقهوا، إذا الناس معادن في شيء في أشياء تتوارث. كنت لما تتأمل في المجتمع تلاقي في عائلات غالبية أهلها فيهم الصلاح، وفي عائلات غالبية من فيها الفساد والعياذ بالله، وزي موجود في الواقع يعني. وهذا يدلك على أن المعادن الناس طيبة بينبت منها النفس طيبا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، والذي خبث لا يخرج إلا نكد. ثم أن البيئة أيضا لها تأثيرها على الإنسان، سلم ينشأ في بيت يصلي الأوقات الخمسة، والرجل يواظب على صلاة الجماعة، والمرأة تصلي في بيتها وتلتزم، والأب والأم يقومان من الليل مثلا أو يصومان نافلة، فتجد البيت برضو يتأثر، الأولاد يتأثروا، ومع هذا لا يغني عن مسؤولية التوجيه والتعليم والنصح. ما ينفعش يروح الجامع يصلي خمس مرات، مش مرة يقول لي ولد صليتي ولا صليتي الظهر ولا لا، الظهر كنت صليت الظهر فين يا ولد؟ يقول لك كبر هو حول محمد شريف. لا، دائما نقول ان الكبر صغر، انت لازم تتابع وانت مسؤول عن متابعه، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. لما فيش تروح الجامع لازم تذكر اولادك وهم في البيت، وانت رايح المغرب خذهم معاك فذكرهم مرهم عشان تخلي مسؤوليه، لانك انت مسؤول امام رب العالمين، فهم بصلاحهم يدخلون، وبكرامة الله وبكرم الله لهم يلتقون ويجتمعون. وليس هذا فحسب، ولكن هم في مهرجان وحفاء واحتفال وجمال أفضل من جمال العرس اللي بيعمل فلان، ولا كأنهم في عرس في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل حفاوة واستقبال وترحيب، لما في آخر الزفر والسلام عليكم بما صبرتم، وفي كل يعني سلام عليكم في الاستقبال في دخول الجنة، سلام عليكم في دخول القصر، سلام عليكم حين يدخلون عليهم من كل باب. ولما يقولوا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، أو الملائكة التشريف اللي ما فيش بعدها تشريف، لأن يعني الملائكة خلق أظهار أبرار من نور، يعني خلقوا للعبادة والذكر ولمنفعة المسلمين والصالحين في الدنيا وفي الآخرة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقبل الملائكة أن تدعو لهم في الدنيا وترحب بهم في الجنة، ودخول الملائكة زي ما قلنا حفاوة، أنت لما يكون مثلا في عرس، ويعني يكون العرس لناس ما يعني كبار شوية، فتلاقي بعض الناس يقابلك والناس الكبار قاعدين على جنب كده، مش ما بيروش على الناس، الناس تروح لهم لحد عنده مثلا إيه تحييهم، يعني مش يعني عامة الناس يقابلوك في الشارع وانت داخل في مدخل المكان اللي هم فيه، لكن الكبراء ما يوقفوش على الابواب، الكبراء يقعد على الكرسي والناس تروح لحد ايه لا، فانت في الجنة انت من الكبراء ان شاء الله. يعني الذي يدخل الجنة وان كان في الدنيا فقيرا لا يؤبه له، مغموص بين الناس يعني لا ينتبه له احد، لكن اذا دخل الجنة الملائكة تأتيه اليه وتحييه وترحبه من كل باب، يقول لك دليل على كثرة الأبواب، لأن القصر فيه غرف كثيرة جدا، وبالتالي فيه أبواب كثيرة جدا، وأصحاب الجنة ما شاء الله ينعمون في هذا النعيم الذي لا يوصف، وتدخل مال الملائكة من كل باب لكثرة مين؟ لكثرة الأبواب من كل جهة للتهنئة بدخول الجنة، تفد إليهم الملائكة وتسلم عليهم وتهنئهم بما حصل لهم من النعيم والتقريب والإنعام من الله رب العالمين، والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والشهداء والصالحين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ من أول من يدخل الجنة؟ أول من يدخل الجنة من خلق الله. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور، الثغور بها الحدود اللي بين الأعداء وبين بلاد المسلمين، ويخشى دخول الأعداء منها، ويتقى بهم المكاره، يعني لم يحصل عدوان على البلد، هم اللي وقفهم يتصدون لمين؟ للأعداء ولما يأتي بالاعتداء على المسلمين. ويموت أحدهم من صفاتهم، يعني يبقى مجاهد أو رجل الشدائد والمهام الصعبة، في نفس الوقت صفة ثالثة: وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. من بسطاء الناس اللي هم مبقاش حتى يعبر عما في نفسه، يبقى عايز الحاجة مش قادر يقضيها. ليه؟ لأنه يعني قد يكون من حيائه أو من ضعفه لا يعبر عن نفسه، ولا يستطيع أن يصل لمن يقضي له حاجته، فيكتمها في نفسه ويتمناها ويصبر وينتظر الفرج. حاجته في نفسه في صدره لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: ايتوهم فحيوهم. شركات في الدنيا ايه؟ ما حدش يهتم به، ما حدش اخذ باله منه، زي ما قلنا ان اغبط اولياء عندي لمؤمن خفيف الحاجز وحزن من صلاه، غامض في الناس، يعني ما حدش يعرف عنه حاجه، اطاع ربه في السر وهو غامض في الناس. وبعدين اتته منيته، والأسف الشديد انه لما اتته منيته ما حدش يشعر به، قل تراثه وقلت بواكيه، لا ميراث تائب ولا حد هيحزن على حاجه، ماليش حتى حد يبكي عليك. هذا كان بسيط، من أغبض أوليائي عندي، يعني المشهد اللي يقول لي لأهل المشهد وأهل المحشر يوم القيامة يتمنون أن يكون في مكانتي، من أغبض أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال ذو حظ من صلاة، بس هو كان له نوافل يعني يصليها بالليل، ولي يعني فقير يعني ولا ينتبه له، بس يقوم بالليل يصلي ركعات في الليل واحدة كده، ليه؟ قريب من الله. فلم يكن قريب من الله في الدنيا بالصلاة، يكون قريبا من الله في الجنة في إيه؟ في مقامه. إيتوهم فحيوهم. إحنا قلنا في الأسماء الحسنى الله هو الخافض الرافع، وإن في سورة الواقع الخافضة رافعة، ترفع عن أقواما كانوا في الدنيا لا أحد ينتبه لهم، وتخفض أقواما كانت لهم المقامات العالية في الدنيا والقصور والحضور والمشاهد والحراسة والمراكب والبئرات ومراكب فخمة ومساكن فخمة وفراش فخمة وطعام وشراب من أفخم ما يكون، لكنهم لم يكونوا على طريقة المستقيمة التي بينها القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخفضهم يحشرون أمثال الذر زي النمل، الناس أهل المحشر يعد عليهم كده حتى يأخذ باله منه، لأن في الدنيا لما حد ياخذ باله من النمل ممكن في اليوم تقتل لك 200 300 نمل، لو انت مش سريع تمشي انت ماشي كده في الشارع في البيت في اي حته بتدوس على نمل. هم الكبراء والعظماء الذين كانوا يكابرون ولا يتواضعون لله ولا لخلق الله ولا يكون على استقامه في يوم القيامه بامثال الذر زي النمل، تبعهم الناس باقدامهم والعياذ بالله. فهنا الفقراء يرفعون: ايتوهم فحيوهم. فيقول للملائكة: بل ذلك استكثروا. يعني احنا خلقنا من نور ونسبح بالليل والنهار، لا نكثر ولا نمل ولا نكل، واحنا المقربين المقربون من الله اللي هم الملائكه المقربون من الله سبحانه وتعالى. نحن سكان سمائك، نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، افتامرنا ان ناتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ يعني هم يعني عايزين يفهموا هم ايه اللي خلى الناس دول يعني جديرين بان يتكلم عليهم الملائكه اللي هم قريبين من الله وانوار وملائكه ملائكه يعني لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يؤمرون، زي ما قال رحمه الله عليه ما فيش لا ثوم ولا بصل ولا يشم ولا يطمع ولا يشتكي ولا خصوم ولا مشاكل. يعني هم ليس لهم الا عباده الله ومرضات الله سبحانه وتعالى جل شانه. قال انهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وتسد بهم الثغور وتقى بهم المكان ويمد احدهم حاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال فتاتيهم الملائكه عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب. ثم قرا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال احمد وسنده جيد. في صحيح مسلم ايضا ان الفقراء المهاجرين يسبقون الاغنياء يوم القيامه الى الجنه باربعين خريفا. اللهم صل على سيدنا محمد. القران قال ايه؟ للفقراء المهاجرين الانصار الذين تودوا والذين اتبعوهم باحسان. يلا امين. اللهم صل على محمد. ربنا احشرنا معهم، ربنا احشرنا معهم حتى نسعد برؤيتهم. سبحان الله. وان كنا لا نساوي قلامة زفر من احدهم فيما جاهدوا وصبروا، صبروا على الجوع وعلى العري وعلى البرد وعلى الحر وعلى امر الله وعلى اعتداء الكفار والمشركين عليهم وعلى الاذى من خلق الله، صبروا صبرا وجاهدوا جهادا واحتسبوا ذلك عند الله. فنسال الله ان يمتعنا برؤيتهم في الجنه، وان احشرنا معهم فضلا منه وكرما. واحنا اذا كان اللي هم جاهدوا وصبروا واوذوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا، لكن احنا حتى مش عايزين نحزن على ما يحدث للمسلمين والاسلام. يعني حتى المشاعر اللي يعني يمتعب الانسان ولا يغضب ولا يتالم لواحد يقتل ظلما ولا واحد ولا بلد يعتدى عليها ظلما والناس بتاكل وتنام وتصحى وتخرج وشغال ولا في ذهنه. عاوزين ندرك يعني ندرك مقامهم، كيف ندرك مقامهم؟ لكن فضل الله كثير، فضل الله كثير. عسى ان تاتي لحظه يعني منحه او من الله سبحانه وتعالى ومنا ترفع الدرجات وتمحو السيئات وتدخلنا الجنات مع سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه صفات الأبرار الأخيار الأطهار المقربين وهذا ما يستحقونه من رب العالمين، فعلى النقيض يعني لأن المؤمن الصالح من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يخطر على ذلك، طب احنا الحمد لله وعد من الله ندخل الجنة، أبو اللي بيعذبونا واللي يأذونا واللي كانوا بيحاربونا دول، أو أن المشرك والكافر والفاجر لما يسمع الآيات ويسمع وعد الله للمؤمنين يقول طب احنا يعني هنروح فين احنا؟ لما يخش الجنة طب احنا هنروح فين؟ قد يخطر على باله الجحود والإلحاد يقول لك احنا هنموت وما حد شبع، يعني إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا دهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أو يتساءل طب إذا كان دول كويسين طب ماذا لنا نحن؟ سؤال إيه؟ قد يخطر على بال المشرك اللي بيسمع هذا الكلام يقول طب احنا يعني يا ترى احنا هنبقى فين وهنعمل ايه؟ يعني كان دولها تنعمه. طب احنا لم نؤمن بمحمد ولم نصدق محمد وحاربنا محمدا وحاربنا المسلمين وحاربنا الاسلام، ماذا لنا؟ فاتي السيد الاجابه: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم الصالحون لهم ايه؟ لهم اللعنه ولهم سوء الفهم. بعكس الاولانيين، يعني الصالحون لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم. يعني مشهد مشهد، يعني اللي بيسمع القران لما بيكون بيفهم عربي ويتدبر ويتامل بيتخيل المشهد. طب ماذا لغيرهم الذين لم يؤمنوا ولم يوقوا بالعهود ولم يخشوا ربهم ولم يقيموا الصلاه ولم ينفقوا ولم يدروا السيئه بالحسنه؟ ماذا لهم؟ لهم اللعنه، لهم سوء الدخل. يعني شيء طبيعي الواحد لما بيسمع، يعني طبيعي نقول ان الابرار في نعيم، يتوقع ان في حاجه بعديهم وان الفجار كثيرا ما تجي صفات، تاتي صفات المتقابله وتاتي صفه تلقى نفسك متنبه انت عاوز تعرف الايه اللي بعديه. فهؤلاء والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، دي صفاتهم وطبيعه فيهم. جت بالفعل المضارع والذين من خصالهم انهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، سواء العهد الاكبر الاولاني خالص او العهود التي جاءت بها الانبياء والمرسلون او العهود التي يعقدونها مع البشر. حد فاكر الكلام اللي قلناه الاول؟ العهد الاول: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. يقبل عهد على ان اشهد الله بني ادم جميعا وهم في صلده انه هو الاله الواحد وهو الرب الذي ينعم على عباده ويدبر شؤون خلقه. فهذا عهد، فهؤلاء نقضوه، لان الفطره السويه تقول لهم امنوا باله واحد وبرب واحد واتبع المرسلين. العهد الثاني اللي هو عهد الانبياء والرسل، كل امه يبعث لها رسول يعاهدها على ان تعبد الله وحده ويذكرها بالعهد الاول، يذكرها بالعهد الاول اللي هو توحيد الله وان الله واحد وخالق وراجل. الانبياء يفعلون كذلك، فهؤلاء ينقضون ايضا هذه العهود. وفي نفس الوقت هم لو عاهدوا الناس في معاملاتهم العادية ينقضون العهود أيضا. فالنقض هنا يشمل هؤلاء جميعا، وهم الأشقياء وهذه صفاتهم، مآلهم في الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون، كما أنهم اتصفوا بخلاف أو اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنيا. فأولئك كانوا المؤمنون كانوا يوفون ويصلون يفعلون كذا وكذا، أما هؤلاء الأشقياء ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وطبعا لو تتذكر الصفات الأولى هتعرف النقيض، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أن الوصل لله سبحانه وتعالى بذكره وطاعته وشكره وتوحيده وتمجيده، والوصل مع أنبياء الله باتباعهم والإيمان بهم وتصديقهم، والوصل مع أهل البر والخير بفعل الخير معهم، يكون أولياء لأهل الصلاح والمؤمنين ولا يوالون أهل الفساد والمشركين والفاجرين. وكذلك صلة الأرحام على ضوء شريعة الإسلام. ولذلك من نقض العهد بصفة، يعني حرمها الإسلام. وكما ذكر من صفات المنافقين أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه صفاتهم، يعني في صفات المنافقين إذا وجدت في إنسان كامل ينقص في إسلام خالص كاملة، يعني وجد هذه الصفات كاملة الخمسة دول وجد في إنسان ومدمن عليها ومصر عليها خلا قلبه من الإيمان. فإن وجدت واحدة يبقى عنده ربع ضايع، اثنين يبقى اربع تخمات، وهكذا. اللهم صل على محمد، أو 50 زي ما يقول اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك قال أبو العالية، أبو العالية ده كان شاب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أسلم في خلافة أبي بكر، يعني لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسعد به، لكن أسلم بعد ذلك في خلافة أبي بكر، وكان إماما حافظا مفسرا مقرئا، إمام مقرئ في القراءات وإمام في التفسير وإمام في حفظ، وسمع من الصحابة من عمر وعلي وأبي بكر وأبي ذر وأبي وابن مسعود وعائشة وأبي موسى وأيوب بن عباس وزيد بن ثابت، وحافظ القرآن على يديه، قرأ على يد أبي بن كعب، وتصدر العلم والفتوى. هذا الرجل له رأي في الكلمات التي قيلت، يقول والذين ينقضون عهد الله، قال هي 6 خصال في المنافقين الموجودة في هذه الآية، إذا كان فيهم الظهرة، يعني إذا ظهروا على الناس، إذا كانوا أقوياء ولهم قوة تظهر فيهم جميع الصفات ويجاهروا بها، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. بهذه الصفات توجد فيه إذا كانت لهم قوة، يعني إذا ملك وغرضهم ما يعملوش حاجة صح أبدا، كل تصرفاتهم سيئة ويفسدون في الأرض، كما قال في سورة البقرة ومن الناس ما يعجب قوله يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المآب. إذا تولى، يعني تولى ترى أعرض، ولا تولى كان في مقام الولاية، يعني في مقام الرئاسة والحكم والزعامة، إذا تولى أمر البلاد وأمر العباد، إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيه، لا يأتي منه الصلاح والعياذ بالله. فهنا أبو العالية رضي الله رحمه الله رضي الله عنه يقول هذه الصفات الخمس توجد فيهم إذا كانت لهم الغلبة، فإذا كانوا ضعفاء ومغلوبين والغلبة لأهل الإيمان وأهل الصلاح تظهر فيهم خصال 3 ما يقولهاش برضه، يعني هو إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، نقض العهد والغدر والخصومة الفاجرة لم يكن لهم قوة، ما لهمش قوة، ما يستغناش عن الكذب وعن الخيانة وعن نقض العهد، والعياذ بالله ما لش أمان فيها. إذا هذه 3 إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. طبعا هذا الرجل أبو العالية رضي الله عنه ويعتبر من التابعين ومن أئمة التابعين، استقرأ هذا من خلال الواقع الذي يراه ومن خلال صفات هؤلاء في القرآن، ونقض العهد أي إبطاله وعدم الوفاء به. ولما قال وينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، بتأكيد على أنهم يعني يوثقون العهد، يعني حلفا، طبعا المنافقون كثير الحلف، يؤكدونه بالحلف وبالأيمان وبالعقود، ومع هذا ينقضونه. ليه؟ يقول لك لا تشنيع لهذه الفعلة، لأن الإنسان لما يؤدي وعد يقول كلمة عبد كده على خفيف وبعدين ما ينسى أو يخلف الوعد، غير لما يؤكد ويحلف بالله ويوثق العهد وبعدين ايه ينقض، يدل انه اساسا في ضميره وهو يعاهد بجنوه ايه ينقض ولا يزب الله. اللهم صل على سيدنا. ويفسدون في الارض، رجع الافساد في الارض انواع، هم طبعا الذين لهم ولا عهد لهم، فتجده اذا تعامل في المال تعامل بالنهب والسلب والسرقة والخيانة والربا، والغش والاحتكار والرشوة، وإذا تعدي معاملات مع الناس. يبقى إذا ظهر هذا إنسان يعني أو طبقة من الناس موجودة في المجتمع تنهب وتسرق وتغش ورشوة وهذه الصفات، طبعا بقية المجتمع إذا كانوا محتاجين للتعامل مع هؤلاء هيضطروا إلى أنهم يعاملوهم بالرشوة، أو على الأقل يتأثروا بخصالهم الذميمة. لأن الإنسان الفاسد لما يغش ويغشي وما يوقفش زي ما نقول على البلد كده، ما يوقفش على محطات في المكتب، هيكسب من حرام، هيبقى عندي ثروة كثيرة وينهب ثروات البلاد، ويبقى في طبقة من الناس فقراء لا يملكون شيئا. في ناس تتطلع نفوسهم عندهم طموحات وما عندهمش مال، فيبتدي يتعلم منهم ليه؟ النهب والسرقة، ويجاريهم ويخدمهم ويجاملهم عشان هو يحصل جزء من الايه؟ نسميها الطبقة الطفيلية. فيه ناس طبقة فاسدة وطبقة ما عندهاش حاجة خالص، وطبقة طفيلية يعني تتطفل على هؤلاء، ممكن يخدم ده ويجامل ده ويساير هذا وياخذ من ايه؟ من ماله. أو يعني يستعملون الفاسد، يستعمل الفاسد يخليه يشتغل معاه فيشتغل على النهب، يبقى هذا نوع من الفساد. ثم أن هؤلاء لا خلاق لهم، طبعا ما يعرفش قيم ولا احترام ولا قريب ولا بعيد ولا فقير ولا غلبان ولا محتاج، ما عندش الأخلاق دي خالص، وبالتالي تنتشر الأخلاق الإيه؟ الفاسدة. وطبعا إذا كان المال من حرام وهؤلاء لا خلاق لهم وعندهم المال وعندهم العزوة، هيبقى عنده الخمر وعنده الزنا وعنده الفاحشة والعياذ بالله، يبقى فسدت أخلاق العباد والبلاد. ولذلك وهؤلاء ولذلك دائما يقول لك إيه؟ دائما وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليفسدوا فيها، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليفسدوا فيها. جعلنا مش خلقا، لا يعني بيقول لك بالطبيعة أنهم أخلاقهم فاسدة وطموحاتهم تتعلق بالدنيا وعشقهم للدنيا يجعلهم يفعلون كذلك. يعني مش وجعلنا، يعني مش ربنا بيخلق نفسه يقول لهم اشتغلوا فساد، لا، وجعلنا من طبيعة النفس البشرية أنها لما تتعلق بالدنيا تتعلق بالمال وتتخلى عن الأخلاق والقيم والمبادئ وقيم الإسلام والدين، يظهر عليها الفساد. فلما يبقى عندهم فساد وأموال وغنى، يبقى كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليعملوا إيه؟ ليمكروا فيها. عمال تسرح وتلف دورك وتقول لي ليمكروا فيها بمعنى يعني يتبنون ما يريدون من الفساد ويتحدون أهل الصلاح والعياذ بالله، وهم أيضا هم المفسدون. دائما أهل الترف هم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. يبقى هم أهل الفساد وأهل الضياع والعياذ بالله. ولذلك قالت رسالة الإنسان أن الله خلق الخلق صالحا، خلق المخلوقات كلها صالحة والكل كله صالح، فأنت إن لم تكن مصلحا فحافظ على الصلاح الذي أوجده الله. إذا لم تكن أنت مصلحا وتساهم في إصلاح البلاد وأحوال العباد، يبقى على الأقل حافظ على الصلاح، ما تبقاش أنت سبب في الإفساد والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أولئك لهم اللعنة، واللعنة هو الطرد من رحمة الله، ولهم يعني ما يستحقوش غير كده، نصيبهم كده، هم دول لا يستحقون إلا اللعنة والطرد من رحمة الله. والطرد من رحمة الله معناها شقاء الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولهم سوء الدار، سوء الدار جهنم والعياذ بالله. إذا كان عقبة الدار وجنات عدن لأهل الصلاح، فسوء الدار معناها العذاب المقيم الأليم العظيم المهين، سوء الدار. يعني دار إن كانوا في الدنيا منعمين، لكن في الآخرة لهم دار يهانون فيها. تلاحظ زي من القرآن يقول لك عذاب عظيم، كما عذاب أليم في أثره على الجسم، عذاب مهين في أثره على النفس، عذاب عظيم ضخم على قدر القوي القادر، عذاب أليم في ألمه عليهم بأجسامهم ونفوسهم، مهين في نفوسهم، لأن كان في الدنيا إيه؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، يقعد يقول حتى إذا اداركوا فيها قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار، قال كل ضعف ولكن لا تعلم، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان عليكم من فضل فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. هو اللي بيخش الأول مين؟ أئمة الكفر، واللي بعدين بيخش أتباعهم، فده يعاتب ده اللي الأقربين يقول الأولين انتوا اللي وديتونا في ده، واللي الأولين يقول ما انتوا ما كانش لكم عقول، ما انتوا اللي مشيت ورانا من قال لكم، يعني كل يتخلى والعياذ بالله، كل يتخلى والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أولئك لهم اللعنة العذاب الشديد والعياذ بالله والبعد عن رحمة الله والمقام في دار المهانة أسوأ الدور والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن العاقبة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.